السلام عليكم ورحمة الله. السعي بين الصفا والمروة هو واحد من أركان الحج والعمرة، وفيه تذكير بفعل السيدة هاجر في بحثها عن الماء لسيدنا إسماعيل عليه السلام. والماء هو الحياة، وسيدنا إسماعيل كان هو الروح والبدن والونس والمستقبل كمان. فحتى لو مش هتحج السنة دي، تقدر إن أنت تعيش هذه المقاصد خلف السيدة هاجر. ومنها بل من أعظم هذه المقاصد الصبر على أمر الله. سبحان الله، لما تركها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما سابتوش، على فكرة كانت معترضة واتبعته واتكلمت معاه وكانت عايزة إن هي ترجعه. سبحان الله، الرواية بتقول إيه؟ سيدة هاجر تقول: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا: انت سايبنا فين؟ هو في حاجة؟ مفيش شيء، مفيش انس، مفيش زرع، مفيش مية، مفيش اي حاجة، انت سايبنا ازاي؟ عايزة ترجعه. سبحان الله، وجعل لا يلتفت اليها. الرواية بتقول لك كده. انا والله اول ما بقرأ الجملة دي، وجعل لا يلتفت اليها، ما يلتفتش، مش عمل امر ربنا سبحانه وتعالى، خلاص لن يتراجع، لن يلتفت، ثبات، صبر مستمر. ثم تقول، فقالت له: الله الذي امرك بهذا؟ ربنا اللي امرك بده؟ قال: نعم. قالت: اذا لا يضيعنا. ثم رجعت. اذا على طول كانت واقفه بتتحايل عليه وعماله تكلمه وتلح عليه و و و لغايه ما وصلت لحاجه معينه. ربنا اللي أمر، خلاص يبقى مش هنضيع. ثم رجعت، الموضوع انتهى. وهو ده المقصود، اصبر على أمر الله، اصبر على نهي الله عز وجل، اصبر على قضاء الله عز وجل، كن محسن الظن بالله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. اصبر على الأمر، اصبر على النهي، استمر في هذا الطريق وارجع وانت مطمن، لا تلتفت، أنت على الطريق الصحيح. وإن تألمت قليلا مش مهم، هي دنيا وفي الآخر يرضى ربنا سبحانه وتعالى عنك ويدخلك الجنة. معنى تاني مهم جدا لازم نتعلمه برضو من السيدة هاجر، إن احنا نتعلم الاجتهاد والجد والسعي. سبحان الله، السيدة هاجر علمتنا درس، وكل واحد بيروح يحج يروح يمشي برضو بين ويسعى بين الصفا والمروة، كأن هذا المعنى لازم كلنا نتربى عليه ونعيش عليه. طيب انا ما حجتش، اتعلمه من اللي راح. لازم تتعلم السعي في حياتك بالكامل. الله عز وجل يقول: وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. مفيش حاجه الا محتاجه تعب، مفيش حاجه في الحياه الا محتاجه ان انت تبذل فيها. وكل ما كانت الحاجه دي اكثر شرفا وساميه اكتر، هتبقى محتاج ان انت تتعب وتسعى اكتر واكتر. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ومن أعظم الأمور اللي أنت لازم تهتم إن أنت تسعى فيها، إن أنت تبني آخرة لائقة بيك في أعلى المنازل. لازم بقى تشتغل على الآخرة شوية. الله عز وجل يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فكن صاحب سعي وجد واجتهاد بالذات في أمر الآخرة. برضو من أهم الأمور اللي احنا نتعلمها من سعي السيدة هاجر، برضو السيدة هاجر على طول لازم ان انت اول ما تبص على السعي تفتكر السيدة هاجر، وتفتكر سيدنا إسماعيل، وتفتكر معنى الأمل. ايوه، الأمل. سبحان الله، هي ساعد بين الصفا والمروة، المروة للصفا، من الصفا للمروة. طيب ما هي لسه دلوقتي راجعة من الصفا للمروة، راحت تاني ليه ورجعت ليه؟ رايحة جاية، رايحة جاية. تكرار سعيها في الصحراء بين الصفا والمروة لا يعني إلا الأمل، كأنها كل شوط بتقول لعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمر. المرة اللي جاية ممكن يبقى في حاجة، السعي اللي جاي ممكن يبقى في حاجة، الطلعة اللي جاية ممكن يبقى في حاجة. وبالفعل أكرمها الله عز وجل بزمزم ولا يزال إلى الآن. فكن صاحب أمل، اعمل محاولة والتانية والتالتة، وسعى واجتهد وكمل واستمر، وخليك صاحب أمل. هتتعب، هتاخد بالأسباب، هتتوكل على الله عز وجل، هتيجي زمزم، هتنور المكنة، هتطلع قماش زي ما بيقولوا، هيتعمل حاجة. بس دايما خليك صاحب أمل وكن محسنا في الطريق. وختاما، فهم معاني السعي بين الصفا والمروة والله يغير الإنسان، يغير حياتك بالكامل. السعي مش مجرد خطوات وحركات، لا، الحالة قلبية بتعلمنا الصبر والاجتهاد والتوكل، بتدينا أمل. فحتى لو مش هتحج السنة دي، تقدر تعيش معاني السعي، تقدر تعيش هذه المعاني في حياتك وتتغير بيها، وكأنك حاج حقيقة، ولكن حاج بالقلب.